بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 358 من البداية والنهاية. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن مسلم ويحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني قادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر تعني ضفائر. ورواه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة وثبت في الصحيحين من حديث ربيعة عن أنس قال أعيد قال بعد ذكره شعر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه ليس بالسبط ولا بالقطط. قال وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي صحيح البخاري من حديث أيوب عن ابن سيرين أنه قال قلت لأنس أخضب رسول الله؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وكذا روى هو ومسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وقال حماد بن سلمة عن ثابت قيل لأنس هل كان شاب رسول الله؟ فقال ما شانه الله بالشيب ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه إلا 17 أو 18 شعرة. وعند مسلم من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يختضب إنما كان شمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا هل خضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. وروى البخاري عن عصام بن خالد عن جرير بن عثمان قال قلت لعبد الله بن بسر السلمي رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكان شيخا؟ قال كان في عنفقتي شعرات بيض، وتقدم عن جابر بن سمرة مثله. وفي الصحيحين من حديث أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عن فقط. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة السكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب وعيد عن عثمان بن عبد الله ابن موهب القرشي قال دخلنا على أم سلمة فخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم. رواه البخاري عن إسماعيل بن موسى عن سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله ابن موهبة عن أم سلمة به. في الحاشية 1 حسن، أبو داود في الترجل والوفرة ما بلغ شحمة الأذن، انظر زهر الخمائل في شرح الشمائل. وعيد والوفرة ما بلغ شحمة الأذن، انظر زهر الخمائل في شرح الشمائل. 2 صحيح البخاري في اللباس والكتم ورق يشبه ورق الآسي أو الآسى يضع به ويشبه الفلفل، انظر النهاية، وتابع بعون الله عز وجل. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا إسرائيل عن عثمان بن موهب قال: كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان إذا أصاب إنسانا الحمى بعث إليها فخضخضته فيه، ثم ينضحه الرجل على وجهه. قال: فبعثني أهلي إليها فأخرجته فإذا هو هكذا، وأشار إسرائيل بثلاث أصابع وكان فيه خمس شعرات حمر. رواه البخاري عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبيد الله بن إياد، حدثني إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رأيته قال: هل تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: إن هذا رسول الله. فقشعررت حين قال ذلك، وكنت أظن أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيء لا يشبه الناس، فإذا هو بشر ذو وفرة بها درع من حناء وعليه بردان أخضران. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن أبي رمثة، واسمه حبيب بن حيان، ويقال رفاعة بن يثربي. وقال الترمذي: غريب، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إياد كذا قال. وقد رواه النسائي أيضا من حديث سفيان الثوري وعبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد بن لقيط به ببعض وعيد من عند. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبي رمثة، واسمه حبيب بن حيان، ويقال رفاعة ابن يثربي. وقال الترمذي: غريب، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إياد كذا قال. وقد رواه النسائي أيضا من حديث سفيان الثوري وعبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد ابن لقيط به ببعض. ورواه يعقوب بن سفيان أيضا عن محمد بن عبد الله المخرمي عن أبي سفيان الحميري عن الضحاك ابن حمزة ابن غيلان ابن جامع عن إياد ابن لقيط ابن أبي رمثة قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو من كبيه. وقال أبو داود: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف ابن سفيان، حدثنا عمرو بن محمد، أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. ورواه النسائي عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي عن عمرو ابن محمد عن عمرو بن محمد المنقري به. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ، حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن محمد بن زياد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم حا، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو جعفر محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحو من عشرين شعرة. وفي رواية إسحاق رأيت شيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه. قال البيهقي قبل نتابع في الحاشية: واحد جلدل جرس صغير يعلق على الدواب. اثنان خد خط حوكته ونضحه رسل به. ثلاثة حسن أبو داود الترمذي وتابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا حسين بن عباس الرقي حدثنا جعفر بن برقان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليها فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. فقال أنس إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيد على 11 شيبة وإنما هذا هو الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي غير لونه. قلت ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته. والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي، وهكذا إثبات غيره لزيادة ما ذكر من الشيب مقدم لا سيما عن ابن عمر. أعيد عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين حفصة، فإن طلاعها أتم من طلاع أنس لأنها ربما أنها فلت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ذكر ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين. وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. وروى البخاري عن أبي النعمان عن جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين سبط الكفين. فتقدم من غير وجه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان شفن الكفين والقدمين، وفي رواية ضخم الكفين والقدمين. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا آدم وعاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا صالح مولى التوأمة قال كان أبو هريرة ينعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كان شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين أهدب أشفار العينين. وفي حديث نافع ابن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسربة. وتقدم في حديث حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حموشة أي لم يكونا ضخمين. وقال سراقة بن جعشم فنظرت إلى ساقيه وفي رواية قدميه في الغرز يعني الركاب كأنهما جمارة أي جمارة النخل من بياضهما في الحاشية واحد واثنان وثلاثة سبق تخريجهم أتابع بعون الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة كان ضليع الفم وفسره بأنه عظيم الفم أشكال العينين وفسره بأنه طويل شق العينين منهوس العقب وفسره بأنه قليل لحم العقب وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال. وقال الحارث بن أبي أسامة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال أخذت أم سلمة بيدي مقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي مقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام كاتب يخدمك. قال فخدمته 9 سنين فما قال لشيء صنعت أسأت ولا بئس ما صنعت ولا مسست شيئا خزا ولا حريرا ألين من كفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا شممت رائحة قط مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا رواه معتمر بن سليمان وعلي بن عاصم ومروان بن معاوية الفزاري وإبراهيم بن طهمان كلهم عن حميد عن أنس في لين كفه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطيب رائحته صلاة الله وسلامه عليه. وفي حديث الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يطأ بقدمه كلها ليس لها أخمص. وقال جاء خلاف هذا كما سيأتي. وقال يزيد بن هارون حدثني عبد الله بن يزيد بن مقسم عيد وقال يزيد بن هارون حدثني عبد الله بن يزيد بن مقسم قال حدثتني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم وقالت رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة وهو على ناقته وأنا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم درة كدرة الكتاب فدنا منه أبي فأخذ بقدمي فأقر له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعي. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون مطولا ورواه أبو داود من حديث يزيد بن هارون ببعضه وعن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريد عن إبراهيم بن ميسرة عن خالته عنها ورواه ابن ماجه من وجه آخر عنها والله تعالى أعلم. وقال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد ابن عبد الله بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن إسحاق أبو مكر حدثنا سلمة بن حفص السعدي حدثنا يحيى بن اليمان حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت إصبع لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خنصره من رجله متظاهرة أو خنصره من رجله متظاهرة وهذا حديث غريب. صفة قوامه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطيب رائحته في صحيح البخاري من حديث ربيعة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وقال أبو إسحاق عن البراء كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير. أخرجاه في الصحيحين في الحاشية. واحد سبق تخريجه، اثنان سبق تخريجهما، ثلاثة سبق تخريجهما. وتابع بعون الله عز وجل. وقال نافع بن جبير عن علي: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبيد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو إلى الطول أقرب، وكان عرقه كاللؤلؤ. الحديث. وقال سعيد عن روح بن قيس عن خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الرواسبي عن علي قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بالذاهب طولا وفوق الربع، إذا جامع القوم غمرهم، وكان عرقه في وجهه كاللؤلؤ. الحديث. وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربعة وهو إلى الطول أقرب، وكان يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وثبت في البخاري من حديث حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: ما مسست بيدي ديباج ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا شممت روائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به. ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا إسناد ثلاثي على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال يعقوب بن سفيان: أخبرنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد، وأخرجه البيهقي من حديث أحمد بن حازم ابن أبي عروة عنه قال: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أو فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وعيد والصحيح: فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح مسلم في الفضائل، وجوانة العطار بضم الجيم هي السقط الذي فيه متاع العطار. وانظر شرح مسلم للنووي دار الفجر للتراث. وتابع بعون الله عز وجل. ورواه مسلم عن عمرو بن حماد به نحوه. وقال أبو زرعة الرازي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو سميلة عن أبي حمزة عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: كنت أصافح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو يمس جلدي جلده فأتعرفه في يدي وهو أطيب رائحة من المسك. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرني شعبة عن الحكم سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنز زاد فيه عون عن أبيه يمر من ورائها الحمار والمرأة. قال وعيد قال حجاج في الحديث ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وهكذا رواه البخاري عن الحسن بن منصور عن حجاج بن محمد الأعور عن شعبة فذكر مثله سواء. وأصل الحديث في الصحيحين أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك وشعبة أي على ابن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه يعني يزيد بن الأسود قال صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفجر بمنى فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. قال فقال أحدهما استغفر لي يا رسول الله فاستغفر له. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف. ثم رواه أيضا عن أسود بن عامر وأبي النضر عن شعبة عن يعلى ابن عطاء سمعت جابر بن يزيد ابن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصبح فذكر الحديث. قال ثم فار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والترمذي والنسائي من حديث هشيم عن يعلى به. وقال الترمذي حسن صحيح. في الحاشية واحد صحيح أحمد. اثنان الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. ثلاثة العنزة أطول من العصا وأقصر من الرمح. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر قال حدثني أهلي عن أبي قال أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد قال أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم صب في البئر أو شرب من الدلو ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك. وهكذا رواه البيهقي من طريق يعقوب ابن سفيان عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين به. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء